قال رحمه الله: باب المساقات والمزارعة. المساقاة مأخوذة من السقي، والمراد بها أن يدفع رب النخل والأرض للعامل الأرض على أن يسقيها بجزء من الثمرة. مثال ذلك أن يكون عند شخص بستان فيه 100 نخلة ويقول له: اسقي هذا النخل، وإذا خرجت منه الثمرة فلك ربعها أو لك ثلثها أو لك نصفها، على حسب ما يتفقان. وأما المزارعة فهو أن يدفع له الأرض لكي يزرعها بالحب ونحوه. فالمساقاة تكون في النخل والأعناب، وأما المزارعة فإنها تكون في الحبوب ونحو ذلك في الزرع. يقول رحمه الله: باب المساقاة والمزارعة. في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بعقد المساقاة وعقد المزارعة. نعم. قال رحمه الله: تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم. تجوز المساقاة، هذا الجواز الأصل فيه دليل السنة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر مما يخرج منها، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وأراد أن يرجع إلى المدينة قالت له يهود: يا محمد، هذا النخل لو تركته فسد، فلو أن قمنا عليه وكان لك من ثمره. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتعاقد معهم وقال: نقركم ما شاء الله. فجعلهم في نخل خيبر يقومون عليه ويسقونه، وما خرج من الثمر مناصفة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل في مشروعية المساقاة، وعمل بها السلف الصالح رحمهم الله، فهي مشروعة وجائزة، وهي من العقود التي في الأصل إيجار تكون من الإجارة بالمجهول، ولكن أجازتها الشريعة لوجود الحاجة. نعم. قال رحمه الله: إذا دفع إليه هذه الأرض يقول له: لك جزء الثمرة. كيف الأصل عدم جوازه؟ لأننا لا نعلم مقدار المدة التي سيجلس العامل يسقي الثمر والنخل. نعم، نعلم أن الموسم يأخذ 4 أشهر 5 أشهر، بعض الأحيان يأخذ 8 أشهر على حسب كونه بعد طلوع الثمرة، بعد تأبير الثمرة، قبل ذلك، فلا نعلم مقدار المدة. ثانيا، لا نعلم مقدار هذا الثمر، ولا نعلم ما الذي يبقى منه والذي يصلح والذي يفسد، ومن هنا صارت إجارة بالمجهول، العمل مجهول والأجرة مجهولة، فأصبحت بجوازها خارجة عن الأصل، مستثناة من الأصل. وعليه فإن المساقاة في الأصل إجارة بالمجهول، ولكن أجازتها الشريعة رفقا بالناس. نعم. قال رحمه الله: والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها. والمزارعة، يقول له مثلا: عندك أرض وأنت مشغول، وهناك رجل عنده خبرة في الزراعة، فقال لك: سأزرع حبا أو خضارا. فقلت له: هذا البذر خذه وازرعه في الأرض. فإن أخرجت الأرض زرعها، فهذا الزرع في نتاجه بيني وبينك، فقام وزرعها، فما أنتجت الأرض يكون مناصفة بين العامل ورب الأرض. هذه المزارعة. المزارعة طبعا جائزة على هذا الوجه وعلى هذا السمن، أن يدفع إليه دون أن يحدد له مكانا معينا من الأرض ويغرر به. ولذلك جاء في الصحيح من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة يحددون جزءا حرم عليهم ذلك، وحمل عليه النهي عن المخابرة، أن يحدد مكانا من المزرعة، مثل أن يقول له: ازرع لي هذه الأرض، فما كان جهة الماء فهو لي، وما كان بعيدا عن الماء يكون أجرة لك. قال أبو رافع رضي الله عنه: إنما كانوا يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول، فيسلم هذا ويهلك هذا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الرجل صاحب الأرض، طبعا الماذيانات وأقبال الجداول القناطر التي يجري فيها الماء، الزرع إذا كان قريبا منها يكون أجود الزرع وأفضله، وما كان بعيدا عن القنطرة وعن الماء يكون رديئا وأقل جودة من القريب من الماء. فكان يغرر صاحب الأرض يقول أنا آخذ القريب من الماء وأنت تأخذ البعيد من الماء. وهكذا لو حدد له جزءا من الأرض فقال هذا النصف لي وهذا النصف لك، أو هذا الربع لك وهذا ثلاثة أرباع لي، لأنه احتمال أن يسلم هذا ويهلك هذا. إنما تكون على الشيوع، فيقول له لي ربع الذي تخرجه الأرض أو لي نصفها جيدا كان أو رديئا. نعم. قال رحمه الله: سواء كان البذر منهما أو من أحدهما. كان منهما، هذا يشتري نص البذر وهذا يشتري نص البذر، هذا يشتري ثلث البذر وهذا يشتري ثلثي البذر، أو من أحدهما هو رب الأرض فيقول أنا أشتري لك البذر وأن تزرع، على حسب ما يتفقان. وهذا سيؤثر في مقدار الخارج، لأنه إذا تحمل البذر سيكون له حظ أكثر من الثمرة. نعم. قال رحمه الله: لقول ابن عمر رضي الله عنهما: عامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر. في هذا الحديث دليل على عدة مسائل. المسألة الأولى مشروعية المشاقة ومشروعية المزارعة في قوله من زرع على هذه الرواية التي اختارها المصنف رحمه الله. ثانيا فيه دليل على أن ولي أمر المسلمين يقوم مقامهم وكالة في إجراء العقود، حيث أبرم هذا العقد لمصلحة بيت مال المسلمين صلوات الله وسلامه عليه. وثالثا فيه دليل على جواز المساقاء بالنصف، سواء كان على جواز المساقاء بالجزء النصف أصلا وغيره تبعا، فيجوز أن يقول لي الثلثان ولك الثلث، على حسب ما يتفقان عليه، لأن مبنى العقد على الرضا. وفيه دليل على مشروعية التعامل مع أهل الكتاب والمتاجرة معهم إن أمن منهم الضرر والأذية للمسلمين، وهذا يدل على مشروعية ما ذكره المصنف ساقه من أجله، وهو عقد المساقاة والمزارعة. نعم. قال رحمه الله: وفي لفظ على أن يعمروها من أموالهم. وفي لفظ على أن يعمروها من أموالهم، العمارة غير السقي. السقي طبعا يتولى في المساقاة، يحتاج النخل إلى إجراء الماء إليه وتنظيف مجاري الماء وإصلاح الآبار لكي يخرج منها الماء، وكذلك أيضا إصلاح النخل نفسه وتهيئته لخروج الثمرة منه وإصلاحه بعد خروج القيام على الثمرة بتأبيرها ونحو ذلك مما تحتاجه من مؤونة وعمل. كل هذه مندرجة تحت عقد المساقاة. وعمارة الأرض الزراعية تكون بالمحافظة على ما يحفظ الثمرة ويسهل خروجها على أفضل وأكمل ما يكون عليه الخروج. فإذا كانت العناية والعمارة كاملة أثر هذا في الثمرة، كانت يعني أفضل. والعكس بالعكس، تكون العمارة على العامل. لكن هناك أشياء يلزم بها رب المال، مثلا البئر، حينما يكون بئر وعليه مكينة إخراج الماء هذا على رب المال وليس على العامل. فلو عطلت المكينة كما في زماننا يصلحها رب البستان صاحب البستان، وعلى العامل السقي، أن العامل عليه العمل. ثم اختلف العلماء في بناء السور وحفظها من السراق، هل يكون على العامل أو على رب المال؟ الصحيح أنه على رب المال في إحاطة الأرض وصيانتها. وظاهر قولي أنا على أن يعمروها المراد به العمارة التي بها السقي. نعم. قال رحمه الله: وعلى العامل ما جرت العادة بعمله. وعلى العامل ما جرت العادة بعمله كما ذكرنا، فيقوم بإجراء الماء وتصليح القناطر التي يجري فيها الماء، وهذا بتنقيتها من العشب الذي يعيق جريان الماء ويؤثر في سقي النخل، وكذلك يقوم بتنظيف النخل وبرشه وتعديل الأقنية وتغبيره من الآفات إذا حصلت أو نحو ذلك. عليه أن يقوم ما جرى العادة والعرف به بالنسبة للعامل، وهذا يحتكم فيه للقاعدة العادة محكمة، فنلزم العامل بما يقوم به مثله من الأعمال، ويجب عليه أن يراعي ذلك وأن يؤديه على الوجه المعتبر. نعم. قال رحمه الله: ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. على قياس ذلك يعني قلنا إن المساقاة شركة وعقد برأسه يقاس عليه غيره، وإن قلنا إنه إجارة بالمجهول وأذنت الشريعة به والأصل عدم جواز إجارة المجهولات لم يصح هذا، وهذا هو أقوى. ولذلك الأقيسة هذه تخل بكثير من الأصول، يعني إذا قلنا بهذا نقول للعامل خذ السيارة واعمل بها وما يخرج منها بيني وبينك، مثل ما يقع الآن في سيارات الأجرة، يقول له اذهب واعمل بها والنتاج في آخر اليوم مناصفة. إذا قال له خذ السيارة واعمل بها في الأجرة وادفع 120 ريال كل يوم وعليك البنزين، هذا ما في إشكال جائز. لماذا؟ لأنه أجره السيارة ب 120 ريال يوميا، هذا ما في غبار، لا لبس فيه ولا غبار عليه. لكن إذا قال له اذهب بالسيارة واعمل بها وما نتج منها بيني وبينك، على أن السيارة من رب المال وعلى أن هذا منه العمل قياسا على المضاربة، على أن رب المال دفع المال وهنا يدفع له المال وهو السيارة والعامل قام بالعمل، قلنا الأقيسة في هذا ضيقة. ولذلك لما تأتي تصحح هذا النوع من المعاملات سيأتيك إجارات مجهولة، يقول لك ما الذي جعلك تقول إن الإجارة هنا محرمة لأن عمل مجهول، وهنا يأخذ السيارة ويعمل بها يوما كاملا وتكون أجرة ربح مجهول. فالشاهد من هذا الانضباط بالأصل، فأنت إذا قلت الأصل عندي عدم جواز الإجارات بالمجهولات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر أجرا فليعني ما أجره، ونهى عن الغرر، والإجارة نوع من البيوع التي لا غرر فيها. فلو قال لك إيش الغرر، قال لك الغرر ربما يجلس اليوم كله يلف ولا يجد شيئا، ومن هنا يغرر رب المال بالعامل، ولربما يتعب اليوم كله ويجد 20 ريال لكي يقاسمه رب المال وهو ما عنده شيء. ومن هنا نقول الإجارة الأصل فيها أن تكون بالمعلوم لا بالمجهول، أنا ألتزم هذا الأصل لأن الأدلة دالة عليه وأصول باب الإجارة ما تمشي عليه. فما جاء من المساقة وما جاء من المضاربة أستثنيه كما ورد في الشرع وأبقى على هذا الاستثناء، كان ذلك أقيس وأقعد وأقرب إلى النصوص. ومن هنا قل أن تجد من ينضبط بهذه الضوابط أن تشكل عليه مسألة، لأنك إذا أجزت صورة من هذه الصور سيأتيك بصور أخرى، مثل يقول لك أنا أعمل في صيدلية وقال لي صاحب الصيدلية بع وما بعته بيني وبينك مناصفة، يجوز أو لا يجوز؟ تقول له لا يجوز. يقول لك طيب لماذا صاحب الأجرة تجيزون له أن يذهب بالسيارة ويعمل بها ويأخذ نصف ما يجي وأنا أعمل وأخذ نصف عمل، ما الفرق؟ إيش الفرق بينهم؟ ولذلك فقها تمشي على أصل واحد وتستثني ما ورد الشرع باستثنائه، ما يحصل عندك أي إشكال. وعليه فإن نقول الأصل يقتضي أن الإجارة لا تكون إلا بشيء معلوم. طبعا اعتذر العلماء والأئمة رحمه الله الذين قالوا بجواز هذا بأعذار ولهم وجه في هذا، لكن من حيث الأصل أن نبقى على أن الإجارة لا تصح إلا بأجرة معلومة.